فصن وجوهنا عن الحاجة إلا إليك. اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم املأ قلوبنا حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وشوقا إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك صبرا جميلا. اللهم إنا نسألك صبرا جميلا وفرجا قريبا وقولا صادقا وأجرا عظيما يا رب العالمين. إلهنا إلهنا نشكو إليك أنفسا بالسوء أمارة وإلى الخطيئة مبادرة وبمعاصيك مولعة ولسخطك متعرضة تسرع إلى الحوبة تسرع إلى الحوبة وتسوفنا عن التوبة. اللهم فارحم ضعفنا اللهم فارحم ضعفنا وقوي عزائمنا وأصلح الظاهر والباطن منا وأصلح الظاهر والباطن منا. ونسألك يا الله ونسألك أنفسا بالخير أمارة بالخير أمارة تدلنا عليك وترغبنا فيك. اللهم ارزقنا وارزق شبابنا والمسلمين عفة يوسف عليه السلام. اللهم ارزقنا عفة يوسف عليه السلام. ونسألك يا الله اللهم إنا نسألك للحاضرات ولأهلينا وللمسلمات طهر مريم ابنة عمران يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا الله يا الله يا أجمل الأسماء يا أقرب الأسماء يا خير الأسماء. حرم هذا الجمع المبارك على النار رجالا ونساء شيبا وشبانا كبارا وصغارا. اللهم اشملنا جميعا بعفوك واشملنا جميعا بعتقك يا الله. إلهنا لا نتحمل نار الدنيا لا نتحمل نار الدنيا فكيف بنار تذوب فيها الجبال. اللهم واغوثاه واغوثاه واغوثاه من أليم من أليم عقابك وعذابك. نسألك الأمان يا الله يا الله نسألك الأمان نسألك الأمان. من الذي أمنته ففزع اللهم اجمعنا ووالدينا وأهلينا ومن نحب فيك في جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا وارحم من أحبنا وارحم من أمن على دعائنا وارحم من رآنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين. الله أكبر.